الله منها يا رب يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا سلام الله عليك بحر يا سلام يا محمد إلا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا لديناه السبيل إما شاكرا اللهم صل على حضرة النبي I'm يا سلام Yeah. الله لا يقويك يا رب مثل حالك الله الله الله يتعليك الله يتعليك مسكينة جنة وحريرا الله الله الله ايوه الله الله الله الله إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناكم وشددنا أسرهم إن هذه تذكرة Allah. صدق الله العظيم.